والذي علمنا سبحانه: أم حسبتم أن تقولوا آمنا ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. والذي علمنا سبحانه: استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء والعاقبة للمتقين. والذي علمنا: عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم. والذي علمنا سبحانه: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا: ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب. هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب. وأشهد أن قدوتنا وأسوتنا ومعلمنا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم الذي علمنا أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل. ويبتلى المرء على قدر دينه فإذا كان في دينه صلابة زيد له في بلاء حتى يمشي على الأرض وما عليه من خطيئة. والذي علمنا أن الإنسان إذا أحبه رب العالمين ابتلاه حتى لا صب عليه البلاء في الدنيا صبا صبا فإذا جاء يوم القيامة يستحي أن يقيم له ميزانا أو أن ينصب له صراطا. والذي علمنا صلى الله عليه وسلم إن الله يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلسه ثم قرأ قوله تعالى: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. والذي علمنا صلى الله عليه وسلم: لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية وإذا لقيتموه فاثبتوا واذكروا الله كثيرا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف أو كما قال صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فهذا هو لقاؤنا 24 حول تاريخ الدولة العثمانية. ومنذ هذا اللقاء، يعني منذ اللقاء 24، سنحاول أن نعرض لوجهة نظر علماء العالم الإسلامي والشعراء والكتاب والأدباء في الجامعة الإسلامية في الخلافة الإسلامية وفي سقوط الخلافة الإسلامية. يعني عايزين نشوف شهادة علماء العصر، موقف علماء الأزهر، علماء العالم الإسلامي، موقف الشعراء، موقف الكتاب، موقف الأدباء الزعماء من سقوط الخلافة، لأن هذا يمكننا من تحديد موقفنا من الفرائض ومن الأوامر والنواهي. لأن الله سبحانه وتعالى علمنا إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها وحد حدودا فلا تعتدوها وحرم أشياء فلا تنتهكوها. وإقامة الخلافة فريضة، نصب الخليفة واجب في رقاب المسلمين، لأن الخلافة هي السبيل إلى وحدة العالم الإسلامي، إلى وحدة المسلمين، إلى إقامة دين الله عز وجل الإسلامي نظاما حياتيا شاملا، حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. فنحن نريد أن نتعرف على شهادة علماء العصر وشعرائه في هذه المسألة، مسألة الخلافة. طبعا احنا إذا رجعنا إلى الكتاب والسنة هنجد أن إقامة الخلافة واجب بحكم الكتاب والسنة وفعل الخلفاء الراشدين وفعل الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. لكن احنا عايزين نشوف وجهة زعماء العصر، أقرب ناس إلينا. على سبيل المثال للعصر نريد أن نتعرف على وجهة نظر الكتاب فيما يتصل بحقيقة الصراع الذي كان يجري على أرض أو الساحة الدولية، وتمخرت عنه ما تسبب الحرب العالمية الأولى والحرب العالمية الثانية. يقول الأستاذ محمد حسين في كتابه الاتجاهات الوطنية في الأدب المعاصر والناشر دار النهرة العربية شنو الطبعة الثالثة 1392 هجرية 1972 ميلادية صفحة 17 تحت عنوان الجامعة الإسلامية، يقول: كانت النزعة الإسلامية غالبة على العصبية الجنسية والرابطة القومية في مصر إلى أوائل القرن العشرين، ولذلك لم يكن المصريون يجدون غضابة في الاعتراف بسلطة الخليفة التركي. وحين سار عرابي على فساد أساليب الحكم في مصر وعلى تغلغل النفوذ الأجنبي، لم يخطر ببال عرابي أن يخلع طاعة الخليفة أو يخرج عليه، فهو يعرض عليه خطواته مستمدا منه السلطة في كل ما يفعل، ويضع مستر بلاند في مقدمة برنامج الحزب الوطني الاعتراف بسلطة الباب العالي وبأن جلالة السلطان عبد الحميد مولاهم وخليفة الله في أرضه وإمام المسلمين، وهذا هو قرار الجمعية العمومية الذي صدر بتأييد عرابي عندما عزل الخديوي توفيق، يختم بالاعتراف بالولاء للسلطان، إذ ينص على وجوب عرض القرار على أعتاب العالية الشاهنية بواسطة وكلاء الوزراء. عاوز يقول إن حتى عرابي باشا لما قام بثورته ضد الخديوي توفيق الذي فتح الباب أمام التغلغل للنفوذ الأجنبي الإنجليزي، الذي فتح الطريق للديون عشان تركب الأمة، الذي مكن الإنجليز من احتلال مصر، من العراب الذي صار على هذا الحاكم الخائن وعلى تغلغل النفوذ الأجنبي في البلاد، ما كان يفكر في الخروج على الخليفة العثماني، إنما كان يستند التأييد منه، يعني يؤمنون بأن الخلافة واجب، وأي إصلاح يجب أن يكون تحت راية الخلافة، وأي جهاد يجب أن يكون تحت راية الخليفة العثماني. وكانت المسألة الشرقية تمزيق العالم الإسلامي كان يطلق عليه أوروبا تسميها تركة الرجل المريض. من هو الرجل المريض؟ الخليفة، التركة تحت اللي هي العالم الإسلامي، وسموها أيضا المسألة الشرقية. إيه المسألة الشرقية دي؟ عند معظم الكتاب والمفكرين في هذه الفترة كانت المسألة الشرقية ملونة بلون ديني يكاد يكون امتداد للنزاع الصليبي في العصور الوسطى، فربع زقصة الخلافة وتمزق العالم الإسلامي وتضع يدها عليه. طبعا ده ايه؟ حرب صليبية، امتداد للحروب الصليبية في العصور الوسطى. وقد ساعد على تجمع الشعوب الإسلامية حول راية الخلافة العثمانية ما كان يبدو بوضوح من مطامع الدول الأوروبية في هذه الشعوب جميعا. ليه الناس كانوا بيتكلموا عن رابطة الشعوب الإسلامية والجامعة الإسلامية؟ شايفين هجمة أوروبية، قالوا الهجمة الأوروبية دي لا سبيل لمواجهتها إلا بالوحدة الإسلامية والجامعة الإسلامية. مش مزيد من التمزيق للعالم العربي الإسلامي، لا، هذه الوحدة الإسلامية. فكانت الأسرة لا تنقطع عن إطارة الفتن بين دول البلقان اللي هي كوزوف والسنجق والبوسنة والهرسك وصربيا وغيرها، بين شعوب البلقان وتأليبهم على الحكم الترقي ومدهم بالسلاح بدعوى التخلص من حكم المسلمين. وكانت العرائس تنهال على الملكة فيكتوريا طالبة إنقاذ المسيحيين من مذابح المسلمين. رسائل تروح لملكة إنجلترا، الملكة فيكتوريا، قلها يلا بقى أنقذوا المسلمين المسيحيين الموجودين تحت حكم المسلمين اللي بيسموهم الأقليات غير المسلمين. وكان جلادستون زعيم حزب الأحرار بإنجلترا يلقي الخطب الرنانة ويؤلف الرسائل المطولة له ناسبا إلى تركيا اضطهاد المسيحيين، مشيرا إلى السلطان عبد الحميد بقوله الشيطان وعدو المسيح. السلطان عبد الحميد اللي فتح لكم من باب يا خوانا يا أعداء الإنسانية وادالكم حق المواطنة لكل الأقليات، يبقى عدو المسيح والشيطان الأحمر طبعا، لأنه ليه؟ هو عدو أوروبا، لأنه وقف في محاولات أوروبا لهدم الخلافة وتمزيق العالم الإسلامي والسيطرة. عشان كده أي إنسان يقف في وجه مخططات أوروبا، يجي في وقت وجه مخططات بني يهود، هو عدو لأوروبا، هو عدو للتحرر، هو عدو للتقدمية، هو عدو للعلمانية. والحقيقة دي وده شيء طبيعي، لأن المقاومة الآن لا نلمحها إلا في يعني كيان الصحوة الإسلامية، لكن بقية طبقات الأمة كل استسلم أمام هجمات العدو الإسلامي. أيها الإخوة، وها هو مصطفى يعني كاتب من الكتاب، هو مصطفى كامل كتب كتابا اسمه المسألة الشرقية، ظهر سنة 1898. بيقول ايه مصطفى كامل؟ اني اضرع الى الله فاطر السماوات والارض للفؤاد المخلص وقلب صادق ان يهب الدولة العلية، دولة عثمانية، القوة الابدية والنصر السرمدي ليعيش العثمانيون والمسلمون مدى الدهر في سؤدد ورفعة، وان يحفظ للدولة العثمانية حامي حماها وللإسلام إمامه وناصره جلالة السلطان الأعظم والخليفة الأكبر الغازي عبد الحميد الثاني. ويقول مصطفى كامل زعيم الوطن، إذا ينظر إلى أن الخلافة هي ضرورية لحماية العالم الإسلامي، واعتبر أن خليفة المسلمين له بيعة في رقاب المسلمين. ويقول اتفق الكتاب والسياسيون على أن المسألة الشرقية هي مسألة النزاع القائم بين دول أوروبا وبين الدول العليا بشأن البلاد الواقعة تحت سلطانها، وبعبارة أخرى هي مسألة وجود الدولة العليا نفسها في أوروبا. وقد قال كتاب آخرون من الشرق ومن الغرب أن المسألة الشرقية هي مسألة النزاع المستمر بين النصرانية والإسلام، أي مسألة حروب صليبية متقطعة بين الدول القائمة بأمر الإسلام وبين الدول المسيحية. ده كلام لمصطفى كامل باشا الزعيم الوطني اللي يقال انه مات مبكرا لانه لسه له السم لان بدا له او عليه توجه اسلامي. ويقول بعد ذلك في تصوير اثارة انجلترا للاقليات المسيحية في الامبراطورية العثمانية، بنشوف انجلترا بتثير الاقليات في مصر وفي فلسطين وفي العراق وبقية بلاد العالم الإسلامي، تصير الأقليات ليه؟ قال علشان تمزيق الدولة العثمانية. أما عناصر التي كالأرمن تستعملها بعض الدول كإنجلترا فهي تثور بعوامل الدين وبالهسائس الدينية. وقد ثبت جليا أن المسألة الأرمنية، وشهد أن الأرمن الكاثوليك كانوا على سكينة تامة بينما كان البروتستانت يثورون ويدبرون المكائد ضد الحكومة العثمانية. فمسألة الدين في الدولة العليا هي الآلة القوية التي يستخدمها أصحاب الدسائس والغايات، وأولئك الذين يثورون بدسائس أعداء الدولة إنما يثورون ضد أنفسهم ويقضون على حياتهم وسعادتهم بعبثهم وجنونهم واتباعهم لأوامر أعداء الدولة المحركين لهم. فالذين ماتوا من الأرمن في الحادثة الأرمنية إنما ماتوا فريسة الدسائس الإنجليزية، والذين ماتوا في كريت ماتوا فريسة الدسائس الإنجليزية، بل الذين ماتوا من جنود اليونان في الثانية ماتوا فريسة الدسائس الإنجليزية. أو عايز يقول إيه؟ يعني الفتن الطائفية اللي بلاد المسلمين دي وراءها الدول الأوروبية. وده كمان بيقول كلمة يا جماعة يا أقليات اللي عايشين في العالم الإسلامي، لو انتوا سمعتوا كلام الدول الأجنبية ده يبقى انتوا تثورون مش ضد الدولة العثمانية ضد الإسلام، إنما أنتم تثورون ضد أنفسكم، أو زي ما بيقولوا طنبور أو زنبور ظن على خراب عيشه. ما أنت آمن وعايش كويس ومطمئن، لكن هو ما بيقولوش لا ده انت عشان تبقى حر وتبقى ولد صاحب البلد منك الوزير ومنك الرئيس ورئيس الوزراء تبقى قائد وجيش تبقى زي دولة من الدول الكبرى دي، تقدر ايه يلا لغاية ما يحركوهم وساعتها يعني لن يجدوا الا ترابا كما وجدوا كما حدث في لبنان. المحنة التي خاضتها اخذها النصارى والمسلمون في الاردن في لبنان تفتقت عن مين الكسبان في كل الذي وقع؟ لا احد. طبعا الخسران اصحاب البلد الذين استجابوا للدسائس الفرنسية والدسائس الانجليزية والدسائس الامريكية والدسائس اليونانية، صاروا وامسكوا بالسلاح تصور ان خلصوا على المسلمين ويقيموا دولة نصرية وتنتهي المسألة. وفهمت انه ايه يعني هذا يعني لا يمكن ان يتحقق في عالم الواقع. بس الدرس خدوه بعد قد ايه؟ بعد ما دفعوا ثمنا كبيرا من الاستقرار. مصطفى كامل باشا بيقول ان الدسائس الفتن الطائفية التي تحدث في بلاد المسلمين انما هي نتيجة تدبير الدول الاجنبية، وانه في النهاية ده كان يقول مصطفى يعني الاقليات اللي بتستجيب لدسائس الدول الاجنبية مش بتثور على اهل البلد انما يثورون على انفسهم، انما يمكرون بانفسهم. يبقى اذا الزعماء كانوا يدركون خطر المؤامرات الأجنبية على العالم الإسلامي. ثم يقول مصطفى كامل في كتاب الحروب الصليبية ويقول في سعي انجلترا لهدم الخلافة التركية وتعضيدهم لكل خارج عليها، وقد علمت انجلترا ان احتلالها لمصر كان ولا يزال يكون ما دام قليلا سببا للعداوة بينها وبين الدولة العليه، وان المملكة العثمانية لا تقبل مطلقا الاتفاق مع انجلترا على بقائها في مصر. ولذلك رأت انجلترا ان بقاء السلطنة العثمانية يكون عقبة ابدية في طريقها ومنشأ للمشاكل، وان خير وسيلة تضمن لها البقاء في مصر وبعيدها على وجه النيل هي هدم السلطنة العثمانية ونقل الخلافة الاسلامية الى ايدي رجل يكون تحت وصاية الانجليز وبمثابة آلة في أيديهم. ولذلك أخرج فسد بريطانيا مشروع الخلافة العربية مؤملين به احتمالة العرب لهم وقيامهم بالعصيان في وجه الدولة العليا. لذلك أيضا كنت ترى الإنجليز ينشرون في جرائدهم أيام الحادثة الأرمنية مشروع تقسيم الدولة العليا حماها الله جاعلين لأنفسهم من الأمنات المحروسة مصر وبلاد العرب أي السلطة العامة على المسلمين. يعني إذا مصطفى كامل بيقول الآن إن العقبة الوحيدة دون احتلال انجلترا لمصر هي الدولة العثمانية، ولذلك فإن الإنجليز حريصون على هدم الدولة الخلافة العثمانية. ثم قال مصطفى كامل إن هدم السلطنة العثمانية سلب السلطنة العثمانية الخلافة لا يضر بالمسلمين، بل إن هذا العقد العثماني ينصر ليعود عقدا عربيا أحسن وأجمل، ولكن ما لم يقله مستر بلانت هو ان قومه يريدون هذا العقد العربي في جيد بريطانيا لا في جيد الاسلام. يعني عايز يقول ان اوروبا قالوا احنا الحقيقة حريصون على الخلافة، بس حريصون على ان تكون خلافة عربية وليست خلافة اسلامية. فمصطفى كامل نبه العالم الاسلامي انتبه عالم اسلامي ادي شعار القومية، الهدف من النهاية منه اللي هو اثارة النعل القومية بضرب الخلافة الإسلامية. بمجرد ما بدأ الناس يدركون أن الخلافة قاب قوسين أو أدنى على الانهيار وشاهدوا انهيار الخلافة وعلى الجانب الآخر الغزو الإيطالي لشبه جزيرة البلقان وأيضا لمقاصد حرب البلقان سنة 1913، مشيرا إلى ما ارتكبت فيها أمم البلقان المسيحية من جرائم بشعة في التنكيل بجيرانهم من المسلمين. يعني ما ضرب الخلافة اقترن ايه بحروب في شبه جزيرة البلقان في الشمال الافريقي، افترت حروب في العالم العربي والاسلام. فاللي حصل ده يعني خلى الشعراء عبروا عن مشاعرهم، خاصة اللي حصل في يعني شبه جزيرة البلقان لا يقل براوة عن اللي بيحصل الان. ولعلكم قرأتم اليوم ان الطيران الصربي بيضرب اخواننا المسلمين في غرب البوسنة. والنهاردة انا لسه نازل بسمع اذاعة لندن بتقول ان في الدنيا لوكا يعني ارتكبوا مذابح لا تقل براوة عن المذابح اللي ارتكبت في الفترات السابقة. يعني مجزرة جديدة بدأت في دنيا لوكا. اما الحلف الاطلنطي كان بيعمل ايه؟ كان بيضرب ايه؟ كان بيخدر مشاعر المغفلين، كان بيخدر مشاعر أمة الغتاء، كان بيمرر يخدر مشاعر الأمة ريثما يتم تمرير بقية المخططات وأخطر المخططات تصفية الصحوة الإسلامية. وكل يوم يجري تصفية الصحوة الإسلامية، ولكن الله غالب على أمره، لأن الله سبحانه وتعالى يقول كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إنا لننصر رسلنا. فالذين آمنوا والذين آمنوا في الحياة الدنيا وهم يقومون الأشهاد، فرب العالمين قال ولا تحسبن الله مخلف وعده رسله. والله سبحانه وتعالى يقول لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم. ربنا سبحانه وتعالى إذا علمنا إنه حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا، جاءهم نصرنا. فإحنا بنعرف الآن صفحات التاريخ عشان نعرف إن التاريخ مش بيقوله مكرور، مش يعيد نفسه، مش حدث ما يعيد نفسه، إنما الأحداث هي هي ما تغيرت. العداوة للإسلام والمسلمين هي هي، المذابح بتاعة الإنس هي هي، الهجم على الإسلام والي هي هي. طب ربنا بيمتحننا نعم، ربنا سبحانه زي ما تعالى يقول وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. فتقول مسلم مؤمن ومرب لحيتك صاحب دعوة تحضر الدروس في المساجد نعم، طيب يا ابني استعد للاختبار، طالما سلكت طريق أصحاب الدعوات، طالما سلكت طريق محمد وصحبه يجب أن توطن نفسك على الابتلاء منذ اللحظة التي تخرج فيها من بيتك، لأنك لا تدري هل ترجع أو لا ترجع. واستحضر النية أنك ما خرجت ابتغاء إلا ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى، وانت ماشي بالسكة في حسبي الله ونعم الوكيل. فالضربات كما شايفين الموجعة يكون على أرض البوسنة والأرسك كانت نفس الضربات الموجعة سنة 1913 وفاضت قريحة الشعراء. فإذا بالكاشف يقول صليبية يا قوم أم عنصرية حروبكم والدين هذا أم الشرك وجيرانكم أعداؤكم أم حماتكم وأعداء عيسى المسلمون أم الترك. فهل كان عيسى يطلب الثأر بالخنة وهل كان من أخلاقه البغي والفتك أقر بأضغان النفوس ملوككم ومن كان في شك فقد ذهب الشك. من كان في شك فقد ذهب الشك. يعني سيئ الكاشف بيقول لهم يعني يا جماعة اللي ترتكبوا يا صرب يا كرواق يا ارثوذكس يا كاثوليك يا من تقتلون وتذبحون اخواننا اخواتنا فصليبية يا قوم ام عنصرية حروبكم والدين هذا. انتم تقولوا ان عندكم دين، اي دين هذا الذي يأمركم بالقتل؟ والدين هذا ام الشرك وجيرانكم الناس اللي سمحوا لكم بالمعيشة بين ظهرانين المسلمون الذين أمنوكم على أعراضكم أعراضكم ودماءكم وأموالكم طيلة ستة قرون في البرقان وجيرانكم أعداؤكم أم حماتكم وأعداء عيسى المسلمون أم الترك. أعداء عيسى المسلمون، المسلمون أعداء عيسى ولا الترك المسلمون أعداء عيسى؟ فهل كان عيسى يطلب الطأر بالخنة وهل كان من أخلاق البغي والفسق؟ كان عيسى بأمركم وكذا كانت أخلاق عيسى؟ حاشا لله، عيسى كان نبي مسلم موحد لله رب العالمين أقر بأضغان النفوس ملوككم أقر بها ميلادوفيتش وكارادتش وبيكارينتون ورابين وأعوانهم من أعداء المسلمين أقر بأضغان النفوس ملوككم ومن كان في شك فقد ذهب الشك. أيها الإخوة، وأيضا من القصائد التي يعني نشرت في ذلك الوقت قصيدة بمناسبة إعلان السلطان عبد الحميد للدستور الذي سوى بين الشعوب العثمانية على اختلاف أجناسها وأديانها سنة 1908، فيرتفع صوت شوقي بقصيدته بشرى البرية قاصية ودنيها حاط الخلافة بالدستور حاميها. طبعا كانت غلطة من شوق أن يقول هذه الكلمات، لأن معنى إعلان الدستور معناها كان انهيار الشريعة. فطبعا دي مسألة ما كانتش تحتاج إلى الثناء من شوقي، بل كانت تحتاج إلى البكاء. لكن تصور أن هذا الموقف سيترتب عليه إيه؟ يعني الصحوة إسلامية، وتدب الصحوة في أوصال الخلافة مرة أخرى. ولكن بمجرد انهيار الخلافة بدأت بدأ النحيب، وإذا بصوت عبد المطلب بقصيدته يعيد حي وأنت خير نهاري عبد الحميد بدولة الأحرار. طبعا كل دواتي يعني عبارة عن نقدر نقول ثناء ليس في موضعه، لكن في نفس الوقت يؤكد حقيقة لا براءة فيها، ان الناس ما كانتش منتبهة ان كان هدف اوروبا من هجمتها الشرسة وتمزيق العالم الاسلامي واحتلال بلاد المسلمين وسلب ثرواتهم، الناس ما كانوش منتبهون في حين هذا الذي، بل انهم لما كانوا ينتبهون الى ان الحروب التي تجري على ارض طرابلس الغرب وعلى ارض شبه جزيرة البلقان انما تستهدف تصفية الخلافة الاسلامية وتصفية بلاد المسلمين. من القصائد التي قالها حافظ يصور ما ارتكبته الجيوش الايطالية من جرائم وما استحلت من محارم. كبلوهم، ده مين اللي قال كلام؟ حافظ ابراهيم، لما سمع ان ايطاليا احتلت طرابلس الغرب وقامت بقتل وانتهاك الاعراب، قال كبلوهم قتلوهم مثلوا بذوات الخدر طاحوا باليتامى ذبحوا الاشياخ والزنا ولم يرحموا طفلا ولم يبقوا غلاما احرقوا الدورة استحلوا كلما حرمت لاهاي في العهد احتراما بارك المطران في اعمالهم فتلوه بارك القوم علاما ابهذا جاءهم انجيلهم امرا يلقي على الارض سلاما. ايها الاخوة، ثم نلمح ايضا كلمات للكاشف يقول فيها لايطاليا بهذا العدوان الوحشي اوصاكم المسيح عليه السلام يا ال عيسى ما لعيسى لم يقم مستنكرا ما انتم جانون اوصاكم بالمعتدين فما لكم بالامن المامون فالتاكين ماذا جناه المسلمون عليكم وهم على الامصار غلبون. ويهاجم فيها سياسة الإنجليز التي أكرهت مصر على الحياد في حرب البلقان، يعني حيل بين مصر وبين مدين العون لإخوان في البلقان، وأيضا حيل بين مصر وبين مدين العون لإخوانها على أرض طرابلس الغرب. لقد تمخذت الحرب العالمية الأولى عن هدم الخلافة العثمانية، فللمرة الأولى في حياة المسلمين تسقط الخلافة بعد أن اتصلت حلقاتها خلال 13 قرن ونصف قرن. كما أن الحرب العالمية الأولى قد تكشفت عن وقوع البقية الباقية من بلاد المسلمين تحت سيطرة الدول الغربية، ولم يعد بين الدول الإسلامية دولة واحدة تملك أمر نفسها أو تستطيع الاستقلال بشؤونها. أما تركيا مقر الخلافة الزائلة فإنها لم تكتفي بالتخلي عن الخلافة بل انسلخت عن إسلامها. يعني تركيا في ظل العسكر مش بس تخلت عن الخلافة، تخلت عن إسلامها، تم إلغاء العمل بالشريعة الإسلامية، عطلت الحدود، مش بس كده استبدلت الحروف اللاتينية بالحروف العربية، ألغي منصب شيخ الإسلام، التعليم الديني، ألغي الحجاب، غير جائز للناس يلبسوا العمامة، لا يجوز للإمام أن يخرج بالعباءة في الشارع، يعني حرب. المرأة المسلمة يجوز لها أن تتزوج بيهودية أو نصراني، حول الجواز الشرعي إلى جواز مدني. أنا عاوز أقول إذن تركيا يعني لم تكتفي بالتخلي عن الخلافة، بل انسلخت عن إسلامها، أو كذلك أرادت لها حكومتها العسكرية. لقد أمعنت في استدبار الدين حتى حاربت بكل قسوة أي محاولة ترمي إلى أحياء المبادئ الإسلامية. ده حكم العسكر. أي محاولة لإعادة تركيا للإسلام أو عودة حكم الإسلام حاربه العسكر بضرارة. إن الناس بدأوا يضيقون ذرعا بهذا الذي وقع على أرضهم، ولقبول منصب خطاب من القائم بأعمال الوكالة البريطانية بعد أن كان الخديويون يرتقون العرش بفرمان سلطاني يحمله مندوب خاص من عند الخليفة. وعبر المصريون عن هذا السخط، الشباب قال كلام الحاكم بتاعنا يعينه سلطان أجنبي بعد ما كان يعينه خليفة المسلمين، طب ايه اللي عملوه؟ يقولوا طلبت كلية الحقوق امتنعوا عن الذهاب الى كلياتهم لاستقبال السلطان حسين في اليوم الذي حدد لزيارته في 18 فبراير سنة 1915. بعد ما عين السلطان حسين حاكم لمصر، يعني وكان المفروض راح كلية الحقوق عشان ده يعملوا له بروباجندا مؤتمر يخطف فيها والناس يصفقون، طلاب كلية الحقوق امتنعوا عن استقباله، قالوا لا يمكن نستقبل حاكم تعينه سلطة أجنبية في بلادنا. طيب، وحين أطلق عليه النار شاب يدعى محمد خليل وهو تاجر خردوات بالمنصورة، وذلك عند مرور موكبه بشارع الدين في 8 إبريل سنة 15. ثم لم يمض على هذا الاعتداء شهران حتى وقع عليه اعتداء آخر في الإسكندرية حين ألقيت قنبلة من نوافذ أحد المنازل في شارع رأس الدين على مركبته وهو في طريقه لصلاة الجمعة. ولم يمض وقت طويل حتى وقع اعتداء آخر على وزير الأوقاف فطعن بسكين في محطة القاهرة في 5 ديسمبر سنة 15. ويستطيع المتأمل في تاريخ هذه الفترة أن يجد كثيرا من المظاهر التي تصور هذا الصخر، فمنها مثلا ما يروى من أن أحد الخدم القدماء بقصر عبدين قد حاول أن يحرقه، ومنها أن النشرات التي تهدد السلطان حسين قد استطاعت أن تجد طريقه إلى داخل القصر، ومنها أن بعض قبائل العربان قد رفضوا أن يقسموا يمين الطاعة للإنجليز، وأن الضباط والجنود المصريين في الإسماعيلية رفضوا إطلاق النار على إخوانهم الأتراك، واحتجبت صحيفة الشعب عن ظهور احتجاجا على إعلام الحماية، ورفض أمين الرافع إصدارها حين الطلب. يعني عايز أقول كل هذه أعمال يعني غير ملتزمة وأعمال غير يعني مسؤولة، لأن ده عدو أجنبي الآن عين حاكم يريد أن ينفذ أهدافه. وحل هذه المسائل إيه؟ إنه جهاد العدو الأجنبي الذي مكن لهذا، الذي مكن لقواته من بلادنا ومكن لعميله من أن يحكمنا. لكن كل هذا طبعا كل أعمال غير كما قلنا أعمال غير مسؤولة، وترتب عليها طبعا يعني تصرفات من قبل الإنجليز يعني أدت إلى حملة ضخمة وشرسة من الاعتقالات والقتلى والأسرى. طبعا كل ده نتيجة الإنجليز زي ما قلنا هدموا الخلافة واحتلوا البلاد وعينوا حكام من قبلهم، وكانوا حريص على إثارة الفتن والطافية وتمزيق ما تبقى من بلاد المسلمين. أنا عاوز أقول الحقيقة يهمنا في هذا اللقاء واللقاءات القديمة أن نعرض لوجهة نظر الكتاب الذين عاصروا هذه الأحداث. ليه بقى؟ لأن الأحداث التي عرض لها الكتاب والزعماء والشعراء ويعني وتناولها الأستاذ الدكتور محمد حسين في كتابه الاتجاهات الوطنية في الأدب المعاصر ممكن أن تلقي ضوءا كاملا على هذه الأحداث التي تتكرر في بلاد المسلمين يوما بعد يوم. يكفي هذه الليلة أن نعرض لأقوال بعض الشعراء نتيجة يعني انهيار الخلافة وقد احتلتها جيوش الأعداء والإنجليز وتقاسمها الإنجليز والفرنسيون والطليان. يقولون امتلأت قلوب المصريين حزنا لمصير الأستانة دار الخلافة، وقد احتلتها جيوش الأعداء، وتقاسمها الإنجليز والفرنسيون والطليان، وسيطروا فيها على كل شيء حتى أصبح الخليفة سجينا أو كالسجين. شوفوا يا عماد، بعد 600 سنة الدولة العثمانية بحدودها المعروفة، صاحبة الكلمة المسموعة في العالم، التي ما زالت أوروبا 600 سنة، يأتي يوم تحتل شبه جزيرة البلقان. مين اللي احتلها؟ أعداؤها الإنجليز والفرنسيون والطليان. أيها الإخوة، مرة أخرى أذكر، نحن الآن في هذا اللقاء وقفة لننظر على موقف العالم الإسلامي بعد انهيار الخلافة. موقف العالم الإسلامي، نقصد الكتاب والشعراء والزعماء والعلماء، لأن الكثير من الناس بيشككوا. دولة العثمانية، استعمار تركي، عملت ايه الخلافة العثمانية؟ ما هي مكنت للاحتلال الأجنبي في بلادنا؟ عايز أقول ده رأي الغرغاء، احنا عايزين نشوف رأي العلماء الزعماء الشعراء. والحقيقة أنا أدعوكم لكتاب، قراءة كتاب الاتجاهات الوطنية في الأدب المعاصر. طبعا الكتاب دخل، ولذلك كان أثرت في هذه المحاضرة أن أختار لكم بعض المقتطفات في هذه المحاضرة وغيرها، علشان نشوف بقى شهادة الناس المعتبرين، شهادة الناس العلماء في هذه القضية. ده نتحاكم إليها، اللي مش عاوز يتحاكم للقرآن والسنة. أنا طالع، أنت مش بتحب مصطفى خالد، مش بتحب محمد فريد، مش بتحب حافظ إبراهيم، مش بتحب أحمد شوقي، مش بتحب الشيخ الكاشف المطلب عبد المطلب، الشعراء دول أنت لازم تقدره. طيب تعالى وشوف وجهة النظر الناس دول، وتعالى عايز نشوف وجهة نظر شيخ مشايخ الإسلام وعلماء الأزهر في هذه القضية. يقولوا بمجرد يعني انكشاف حقيقة حكم العسكر الكماليين في تركيا، مجرد انكشاف الأمر ده وظهور المؤامرة على الخلافة والعالم العثماني، كتب الشيخ محمد حسنين مخلوف، كان مفتي الديار المصرية في ذلك الوقت، مقالا عنيفا يهاجم كمال أتاتورك وأخوانه بعد أن كان يمتدحهم بالأمس. وكتب محمد البتنوني مقالا عنيفا يعجب فيه للكماليين الذين ألغوا الخلافة، يستغرب ازاي يا عسكريين يا ابناء الدولة العثمانية ازاي تلغوا الخلافة الاسلامية وهي ليست ملكا لكم وحدكم، لانها خلافة المسلمين، والترك لا يتجاوز عددهم جزئين من مئة، جزء من المسلمين. وكتب الشيخ محمد شاكر مقالا في المقطع يصور ما يشعر به من خيبة الامل، وقد أخذت ضربات الكماليين تتوالى محاولة قطع كل الصلات التي تربط تركيا بالإسلام والمسلمين، لأن الحكم العسكر الأتراك المسلمين عمل إيه؟ ألغوا الخلافة زي ما قلت شوية، عملوا عمايل، ألغوا استبدلوا الحروف اللاتينية بالحروف العربية، منصب الشيخ الإسلامي، التعليم الإسلامي، حرموا على المرأة المسلمة، حرب على الحجاب بالضبط كما هو واقع الآن، حرب على كل ما هو إسلامي. فاستغرب الكتاب والشعراء. فواحد اسمه البتنوني كتب مقالة يعني يستعجب لضربات العسكريين الكماليين للإسلام وأهله، وقال خليفة يخلع وخلافة تلغى وأموال تصادر وأوقاف تضم إلى أملاك الدولة وتعليم ديني يمحى ومحاكم شرعية تغلق. على فكرة خلي بالكم حاجات دي حصلت في عهد عبد الناصر، إلغاء مصادرة الأوقاف الإسلامية حلها، ومؤامرة على التعليم الديني وإغلاق المحاكم الشرعية، هي حكم الكماليين هناك، حكم العسكر هناك هو الذي يعني طبق ذلك أيضا في مصر. وأسرة عثمانية تطرد من أفاق البلاد وتحرم حتى من جنسياتها التركية إلا والخليفة وحيد الدين. فما معنى هذه العاصفة الهوجاء؟ عاصفة الجنون التي تهب على العالم في مشارق الأرض ومغاربها، من عاصمة الجمهورية التركية بقرارات الجمعية الوطنية في أنقرة، برضو ده حكم العسكر. رحم الله زمانا كنا نعطف فيه على هذه الفئة إبان تمردها على السلطنة العثمانية، وهي تجالد مجالدة الأبطال لطرد الأعداء من الأناضول وزحزحة الخلفاء عن دار الخلافة. والله يشهد أن الذي حدا بنا إلى العطف إلى هؤلاء المتمردين إنما هو الإشفاق على الخلافة العظمى أن تمتد إليها يد المهانة والاستذلال، وهي البقية الباقية من مجد الإسلام وعهد النبوة الأولى. شوف الكتاب كانوا يعتبرون أن الخلافة العثمانية هي البقية الباقية، البقية الباقية من مجد الإسلام وعهد النبوة الأولى، وهي العزاء الوحيد الذي كنا نتعز به في نكبات الأيام وصروف الليالي. عجب أمر هؤلاء الذين تسللوا في جمح الظلام اللي هم العسكر إلى كهوف الأناضول وظلوا يهتفون باسم الإسلام. شوف العسكريين المجرمين رفعوا شعار الإسلام حتى حازوا فخار النصر، كيف ارتدوا على أدبارهم يحاربون الإسلام بأسوأ أداة ملكتها أيديهم في أعز عزيز على العالم الإسلامي وهو نظام الخلافة. ويقول أمين الرافعي في مقال له بصحيفة الأخبار، رحم الله جريدة الأخبار، حينما كانت تنشر المقالات التي يعني تبكي فيها على الخلافة الإسلامية، مصورا فظاظتهم التي تتعارض مع مبادئ الأخلاق والإنسانية. وقد ذهبوا يتكلم عن العسكريين أمير رافعي إلى جلالة الخليفة في ساعة متأخرة من الليل وأمروه بالجلوس فوق العرش، وبعد أن تلوا عليه قرار العزل أنزلوه وساروا به في سيارة إلى الحدود ومنها إلى سويسرا. فعلوا به ذلك في جمح الظلام لأنهم يعلمون أي العسكر أنهم يرتكبون جريمة شنيعة، ومن أجل ذلك أيضا تراهم يعقدون محاكم التفتيش في أنحاء البلاد ويخولونها سلطة الحكم بالإعدام ليملأوا النفوس إرهابا حتى لا تثور على قراراتهم. يبقى ألغوا الخلافة، طردوا الخليفة من المسلمين، وعشان محدش يعترض عملوا محاكم عسكرية وقبضوا على زعماء الأمة حالهم على المحاكم العسكرية علشان محدش يفتح بقه ويقول ليه أغلقتم أو أنهيتم حكم الخلافة العثمانية. وكان من أعنف ما نشرته الصحف في هذه المناسبة من أقوال مقال لكاتب لم يصرح باسمه نشرته صحيفة الأهرام في صفحتها الأولى تحت عنوان يا غربة الإسلام في موطنه، وفيه يقول ما رمي الإسلام بسهم أوهى لجلده وأوهن لعدده وأدمى لكبده من هذا السهم الذي رماه به الكماليون، أحنا ما كان وأشد ما كان سكينة واسترسالا إليهم. وما استطاع أعداء الإسلام أشد ما كانوا به ائتمارا وأعدى ما كانوا عليه عدوانا وأصدق ما كانوا رغبة في الكيد له والنكاية فيه أن يبلغوا منه ما بلغه هؤلاء الكماليون على مرأى ومسمع من المسلمين جميعا. اللي عملوا الكماليون فصلوا بين السلطنة والخلافة وألغوا الخلافة الإسلامية. الإنجليز ما قدروش يلغوا الخلافة، إنما الذي ألغاها الخونة من أبناء هذه الأمة هم هو العسكريون الكماليون أبناء الاتحاد والترقي. تركيا الفتاة، شوف الأعداء، إنجلترا ما جرأتش توته، لكن واحد مجرم زي كمال أتاتورك هو الذي ألغى الخلافة بقرار. طبعا بيقول مين فإقدام الكماليين، ده الكلام هنا اللي نشرته جريدة الأهرام في ذلك الوقت مقالة في 14 مارس 1924، إقدام الكماليين على إلغاء الخلافة أكبر جريمة في عهد هذه الدولة على الدولة وأشنع جريمة في تاريخ الإسلام على الإسلام. يعني العالم الإسلامي مش كان نايم أن ألغيت الخلافة أو يعني كان استهان لإلغاء الخلافة، لا، العالم الإسلامي يدري خطورة الخلافة وأهمية بقاء الخلافة لأن هي التي توحد العالم الإسلامي. الخلافة زي الراعي للغنم، إذا غاب الراعي ماذا يحدث؟ تمسك الزمام بزمام الغنم، حينما يغيب الراعي وراعي الشاة يحمي الذئب عنها، فكيف إذا كانت ذئابهم الرعاة؟ حينما يغيب الراعي يرعى الذئاب الغنم، وده اللي حصل، ضربت الخلافة وأمسك الزمام الغنم بزمامها. لذلك الناس ضجوا، قال إزاي ده؟ مين اللي يعمل العملة دي؟ ولم يقف الأمر عنده، فأي شر يحسب هؤلاء الملاحدة؟ ده مين اللي يقول الكلام ده؟ كاتب في جريدة الأهرام، لا مش الرفع، احنا قلنا كاتب لم يذكر اسمه، في جريدة الأهرام 14 مارس 24 صار على الكماليين لإلغاء الخلافة. يقول مفيش حد من الأعداء رمى الإسلام بسهم أوهى لجسده من هؤلاء الذين ينتسبون للأمة، نبدا تركيا الفتاة اللي هم بتوع الحزب الاتحاد والترقي اللي هم الكماليون اللي منهم كمال أتاتورك. لأن الذي ألغى الخلافة في 24 مارس 1924 مين اللي أعلى القرار؟ كمال أتاتورك عليه لعنة الله وزاده الله مما هو فيه وجمع عليه أحبابه وإخوانه وجمع الله عليه أحبابه وإخوانه. فإذا عاوز أقول يعني مين اللي عمل عنه؟ طبعا مين اللي أوعز إليه بهذا؟ الإنجليز من غيرهم. فأي شر يحسب هؤلاء الملاحدة أنهم بإلغاء الخلافة يدفعونه؟ يعني ده بين اللي بيتكلم بقاله. أي شر يحسب هؤلاء الملاحدة أنهم بإلغاء الخلافة يدفعونه؟ وأي خير يظنون أنهم للدولة بذلك يجلب؟ إيه الخير اللي هيقدمون للدولة بإلغاء الخلافة العثمانية؟ يقول الكاتب في تحت عنوان يا غربة الإسلام في موطنه. فعلا يا غربة الإسلام في موطنه، مش بيقولوها سنة 24، احنا بنقولها الآن. يا غربة الإسلام في موطنه، لقد نقضوا موثقا أخذته عليهم 8 قرون وبعض قرن، واطرحوا أمانة حملوها كل ذلك العهد العيد، وخرجوا للمسلمين من تبعة لم يخرجهم منها أحد، وحاولوا عبثا أن يحلوا بيعة بعنق كل مسلم في الأرض معقودة. لقد جردوا أمير المؤمنين من القوة التي تقوم بها إمارته بدعوى الفصل بين السلطتين، وما أرادوا إلا الفصل بين عهدين، عهد الدين الذي استدبروه وعهد الإلحاد الذي استقبلوه. هو ده اللي عاوزينه، وعهد الدين الذي استدبروه، الدين ورا خلاص انتهى عهده، وعهد الإلحاد الذي استقبلوه، هو دي الحقيقة. وما أرادوا إلا الفصل بين عهدين، عهد الدين الذي استدبروه وعهد الإلحاد الذي استقبلوه. ثم صرح الشر عن محضه وتكشفت النية عن خبثها، فإذا هم يلغون الخلافة برأيهم ويخرجون بالخليفة من مقر خلافته في جنح الليل، كأنهم استحيوا أن يواجهوا بجريمتهم وضح النهار، وودوا لو استطاعوا أن يخفوا جريمتهم عن مسلم الأمصار. ثم يتكلم في بقية مقاله عن ركوب الكماليين متن الشطط وتقليده للثورة الفرنسية تقليدا أعمى، ويقترح إرسال وفود من سائر بلاد المسلمين إلى أنقرة لإقناع الكماليين العسكر بخطر مسلكهم في الوقت الذي يمضي فيه المؤتمر المقترح عقده لمصر في تدبير الأمر. أيها الإخوة، نختم هذه الليلة بمقال لمصطفى صادق الرفعي يصف فيها هذا الانحراف، هو انحراف إلغاء الخلافة وتمكين العدو من رقاب العالم الإسلامي. تاريخ يتكلم. ذهب الرافعي في هذا المقال مذهب الرمز، ذهب الرافعي في هذا المقال مذهب الرمز، فقال قال ايه؟ زعم انه رأى فيما يرى الناعم انه صحب حاكما مجنونا اسمه الحاكم بأمر الله، وهو يرمز بهذا الحاكم لمصطفى كمال نفسه، فدون تاريخه في 10 أسفار أخذ يلخصها في هذا المقال. فيقول مثلا في المجلد الثاني من هذا التاريخ، يصف مصطفى كمال في بدء حركته بالغيرة على الإسلام تألفا للقلوب، ثم انقلابهم بعد حين أمكنتهم فرصة. يعني هو كتب مقال تاريخ يتكلم، صور فيها يعني مصطفى كمال على أنه الحاكم بأمر الله، وأنه كان مجنون، وأنه كان بيكتب تاريخه لأنه مصاب بالعظمة. أظهر الطاغية في الأول علشان يصل إلى سدة الحكم عمل إيه؟ يرفع شعار الإسلام. أظهر الطاغية أن الله يؤيد به الإسلام ليتألف الجند والشعب ويستميلهم إليه، وكان في ذلك لئيم الكيد دنيء الحيلة يهودي المكر، فأمر بعمارة المدارس للفقه والتفسير والحديث والفتية، وبذل فيها الأموال وجعل فيها الفقهاء والمشايخ، وبالغ في إكرامهم والتوسعة عليهم والتخضع لهم، ودخل في ظلال العمائم، وأحضر لنفسه فقيهين مالكيين اثنين لا واحد يعلمانه وفقهان، يقول علموني الدين علموني الدين. وكان أشبه بمريد مع شيخ الطريقة يتسعد به ويتيمن، أشرف ألقابه أنه خادم العمائم الخضراء. يبقى شوف الزعيم في الأول عام إيه؟ خادم العمائم الخضراء، راجل جاي من أجل الإسلام. وأسعد أوقاته الذي اليوم الذي يقول له في الشيخ رأيتك في الرؤيا ورأيت لك كذا، دي بقى لحظات السعادة. وكانت هذه المعاملة الإسلامية الكريمة من هذه الطاغية هي بعينها ربا لفافة اليهودية في مخه تصلح بإقراض 100 وفيها نية الخراب 60%. فإنه ما كاد يتمكن من الناس ويعرف إقبالهم عليه وثقتهم به حتى طلبت اللفافة اليهودية رأس المال والربا لغاية ما تمكن وبقي زعيم والناس تهتف باسمه. انقلب على طول زاوية 180 درجة فأمرهم بهدم تلك المسارس وإخرابها وأبطل العيدين وصلاة الجمعة وقتل الفقهاء وقتل معهم فقيهيه وأستاذيه وعاد كالمريد المنافق مع شيخ الطريقة يقول في نفسه إن هناك ثلاثة تعمل عملا واحدا في الصيد: الفخ والعمامة واللحية. يعني ايه دي كالفخ كاللحية تعمل عملا واحدا في الصيد: الفخ والعمامة واللحية. إن هذا الطاغية ملك حاكم يستطيع أن يجعل حماقته شيئا واقعا فيقتل علماء الدين بإهلاكهم ويقتل مدارس الدين بإخرابها. ولو شاء لاستطاع أن يشنق من المسلمين كل ذي عمامة في عمامته ويبلغ من كفره أن يتبجع ويرى هذا قوة ويعلم ولا يعلم أنه لهوانه على الله قد جعله الله الذبابة التي تصيب الناس بالمرض والبعوضة التي تقتل بالحمى والقملة التي تضرب بالطاعون. فلو فخرت ذبابة أو توجحت قملة أو استطاعت بعوضة لجاز أن يطن طنينه في العالم. وهل فعل أكثر مما تفعل؟ هو عاوز يقول إن كل اللي فعله هذا الرجل لا يزيد. صحيح تآمر على الإسلام وعلى دور العلم الإسلامية وفعل بعلماء المسلمين، لكن كل ده لن يفت في عدد الإسلام ولا المسلمين. فاضلين بالنا عاوز عشان يعطينا الأمل الرفع لما بيدينا الفكرة ونشوف الإجرام الناس اللي بيرفعوا شعار الإسلام ثم في النهاية يطشون بالإسلام والمسلمين. الكل ده مات زي ما ربنا قال: إن كيد الشيطان كان ضعيفا. لقد أودى بأناس الكلام للرفع بقوم لقد أودى بإناس يقوم إيمانهم على أن الموت في سبيل الحق هو الذي يخلدهم في الحق. يعني كل إن هو موت ناس، موت مين؟ ناس علماء مخلصين يؤمنون أن الموت في سبيل الله هو الحق هو الإخلاص. يعني عاوز يقول إن ربنا يتخذ منكم شهداء. كل اللي ممكن من رقاب علماء هذه الأمة والمخلصين من أبناء هذه الأمة هذا بقدر الله عشان إيه؟ يغنمهم الشهادة مش لقوة فيه. وأن التزاعهم بالسيف من الحياة هو الذي يضعهم في حقيقتها. بالحقيقة كل اللي يموتوا بالحياة الحقيقية. وبالكلام اللي قاله سيد قطب إن ستظل كلماتنا عرائس من شمع حتى نستشهد في سبيلها حين ذاك تدب فيها الحياة. وأن هذه الروح الإسلامية لا يطمسها الطغيان إلا ليجنوها. إنه والله ما قتل، تتكلم عن الزعيم المجرم، إنه والله ما قتل ولا شنق ولا عذب، ولكن الإسلام احتاج في عصره هذا إلى قوم يموتون في سبيله. وأعوزه ذلك النوع الثاني من الموت الأول الذي كان حياة الفكر ومادة التاريخ، فجاءت القملة تحمل طاعونها. لقد أحياهم في التاريخ. يعني كل يقتل العلماء، كل يقتل الدعاة، كل يقتل الأمرين بمعروف والنهي عن المنكر، ده اللي بيعمله ده، لقد أحياهم في التاريخ. أما هم فقتلوه في التاريخ. يعني اللي قتل سيد قطب واللي قتل حسن البنا واللي بيحارب الصحوة العثمانية هم الذين سيموتون في التاريخ، أما هؤلاء فسيخلدهم التاريخ. هذه الحقيقة لازم ندركها. الموت الحقيقة الناس صنفان، موتى في حياتهم وآخرون ببطن الأرض أحياؤه. ده الكلام اللي قاله أمين الرافعي في المقال اللي نشرها محمد حسين. فقال العمل اللي بيعمله الطاغية يكون انه قتل العلماء حارب الصحوة الإسلامية، لقد أحياهم في التاريخ. أما هم فقتلوه في التاريخ وجاءهم بالرحمة من جميع المسلمين. كل واحد يتذكر يقول اربط على قلوب إخواننا، تقبلهم في الشهداء، اربط على قلوب أبائهم وأزواجهم وأمهاتهم، كف أيدي الظالمين عنهم. أما هم فجاءوه باللعنة من المسلمين جميعا، اللهم لعنه في السماوات والأرض، اللهم رم الأطفال ونساءه وأولاده، اللهم أرِ الناس فيه يوما أسودا يا رب العالمين كيوم قارون فرعون وهامان. يبقى في فرق. شوف العمل إذن اللي ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. اعمل ما شئت فإنك ملاقيه. هذه القضية، اللي بيزرع بطيخ هيحصد بطيخ، واللي بيزرع دم هيحصد دم، واللي بيزرع كراهية هيحصد كراهية، واللي بيزرع حقد لابد أن يحصد حقدا، والذي يروع الناس لابد أن يحصد الترويعة في الدنيا والآخرة. في قضية، ومن يضحك هنا يبكي هناك، ومن يبكي هنا يضحك هناك، إن الذين أجربوا كانوا من الذين آمنوا يضحكون. هاي اليوم فالذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون. وده الكلام اللي قاله الراعي الرافعي، لقد أحياهم في التاريخ أما هم فقتلوه في التاريخ، وجاءهم بالرحمة من جميع المسلمين أما هم فجاءوا باللعنة من المسلمين جميعا. وللحديث بقية إن شاء الله في لقاء قادم إن كان، لأن يعني أهل المسجد يقولون أن فيه يعني أسئلة عن الدروس التي تلقى، وشباب يؤخذ من أمام المسجد وكذا، فيعني لا أدري إحنا يعني هيتاح لنا الاستمرار ولا لا، لكن إحنا في جميع الأحوال يا إخواننا لابد أن نستحضر النية للشهادة، النية للشهادة، لأن لا ندري، لقد بعنا والله اشترى، وذكركم أن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. فأنا الحقيقة يعني الدعوة إلى الله فريضة في رقابنا، الأمر المعروف والنهي عن المنكر فريضة في رقابنا بالضوابط الشرعية، ولن نتوقف عن الدعوة إلى الله عز وجل في قضية أزمة ضعفها إلا أن نمنع من ذلك منعا، وساعتها نملك حسبنا الله ونعم الوكيل. يعني قضية نملك الدعاء، ففي هذه الحالة يبقى أعذرنا إلى الله عز وجل، يبقى في هذه الحالة، لكن نسأل الله عز وجل ألا يغلق باب الدعوة إلى الله عز وجل، وأدعو الله عز وجل أن يفتح بيننا وبين قومنا بالحق وهو خير الفاتحين، وأن يبصرهم بعواقب ما هم مقدمون عليه. يعني أنا عاوز أقول أي إنسان يجب أن يفكر خسيرا وهو يقترب من المسجد، وهو يقترب من شباب المسجد، ويقترب من رواد المسجد وهو مقبل على دروس العلم، أنا أقول يجب أن يفكر كثيرا، وخاصة بعد ما سمعته أنه يعني وصل الأمر في جمعة الماضية أعتقد في حي من الأحياء بعد صلاة الجمعة مباشرة وقفت العربيات بتاعة الأمن عند أمام المسجد، أنا لن أذكر المسجد علشان بس يعني ما يتبقهوش، لكن على كل حال تعال أنت أركب تعال أمام المسجد، استفزاز لمشاعر الناس. أنا بقول يا رجال الأمن العقلاء، يا رجال الأمن يا مسلمين، أنا قاتل العقلاء والمسلمين، كتير قوي يحصل كده، كتير قوي يحصل كده، ما يصحش ما يصحش. احنا بنقول المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه ولا يخذله، إذا الولد خرج عن النظام أخذه معلش، لكن يبقى في المسجد أقول له تعالى هنا، أو خارج من المسجد أقول له تعالى هنا، كتير قوي كده، كتير. يعني احنا طبعا لا نملك معكم حاجة، انتوا تملكون قوة في البر والبحر والجو، لكن احذروا دعوة المظلوم فليس بينها وبين الله حجاب، هذا التلالك له، لان احنا لا نملك معكم ان نعمل ايه، سلم امرنا لله، لكن اسمعوا رب العالمين يقول من اذى لي وليا فقد اذنته بالحرب. الاسئلة اخي يقول لي لقد سمعت انك تمدح في حسن الترابي، اولا انا ما مدحت حسن الترابي، والاخ اللي يقول انا مدحت حسن الترابي في الشريف، أنا أختلف مع حسن الترابي لأن له اجتهادات فقهية يخالفها للسنة والجماعة، لكن أنا ضد إشعال حرب بين مصر والسودان تحت أي مبرر، لأن المستفيد الوحيد من حرب بين مصر والسودان اليهود، أوروبا حلف الأطلنطي، الأمريكان أعداء الإسلام. فاضل بالنا، أنا لا مع زيد ولا عمرو، أنا مع الإسلام، الشعب السوداني شعب شقيق، أخوة لنا في الإسلام، وانا لا اتعرض لشخص بعيد، لكن بقول لانه اعطي التصور اصل المساء واخده هدوء على الساحه، لكن ما يجري في الخفاء الان اخشى ما اخشى انها تورط بلادنا. انا اقول لكم اهو، ساعتها انتم ستدفعون الثمن، ستدفعون الثمن في الحالتين، في الدنيا وفي الاخره. لا، فانا عاوز اقول انا لا مع لا قلت اتحدى انسان يقول ان انا قلت ان الترابي ده شيخ الاسلام او يكون حكم الاسلاميه، لا، انا بالعكس انا بقول الترابي في هناك ملاحظات على اجتهاداته الفقهية، فكره أنا شخصيا لا أتفق معه، لكن هذا لا يعني أن إحنا نسلم الشعب السوداني للأمريكان أو اليهود أو نمكن منه أعداء الإسلام. بس بالكلام اللي أنا عايز أقوله في هذا القضية، فالأخ بعت لي شريط عارف أنا أسمعه، اللي قال أنا والله أنا عندي أوقات